بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا في الحديث عن مشروع مالك بن نبي، مشروع التجديدي، عند نقده للاتجاه لأحد الاتجاهين اللذين سماهما الإصلاحيين أو الحركات الإصلاحية. أذكركم بأنه قسم فكرته إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يتعلق بالجانب النقدي الهدمي، والقسم الثاني يتعلق بالجانب البناء، بجانب البناء أو جانب العناصر المكونة لمشروع النهضة أو عملية النهوض، العوامل التي تكون أو يترتب عليها النهوض. والجانب الهدمي أو الجانب النقدي قسمه إلى قسمين رئيسيين أيضا. القسم الأول نقده للحركات الإصلاحية، القسم الثاني نقده للأفكار والجوانب الاجتماعية، نقد الأفكار والجوانب الاجتماعية. يبقى احنا قدامنا قسمين، أحدهما يتحدث عن نقد الحركات الإصلاحية، والثاني يتحدث عن نقد الأفكار. في نقد الحركات الإصلاحية وجدناه قسم الحركات الإصلاحية إلى تيارين. خلينا فاكرين هذا الكلام، وأنا حددته لكم في رسم أظن. تيار اختصرت توصيف مالك له بأنه تيار الإسلام، لأنه بيتكلم زي ما قلت لكم، بيتكلم عن الأفغاني ومحمد عبده وابن عبد الوهاب ومدرسة السيد رشيد رضا وغيرهم من المصلحين الذين يرجعون جميعا أو الذين تتحدد مرجعيتهم في الإسلام، في الإسلام يعني يأخذون مرجعيتهم من الإسلام. يبقى دول هنقول تيار إسلامي زي ما اتفقنا. الاتجاه الثاني أو التيار الثاني بيصفوا بأنه التيار طائفة معينة، طائفة اجتماعية معينة اتجهت طموحاتها واتجهت آمالها إلى الغرب وتخرجت في مدرسة الغرب، هنسميه التيار التغريبي، لأن هم اللي كانوا بيدعوا إلى متابعة الغرب في كل شيء، متابعة الغرب في كل شيء. يبقى إذن كان بيقسم مالك هذا الحركات الإصلاحية إلى هذين التيارين، التيار الإسلامي والتيار التغريبي. في حديث عن التيار الإسلامي قدم نقدا للأفغاني ثم نقدا للإمام محمد عبده. الحقيقة احنا علقنا على هذا النقد، وآخر كلام قلناه كان في تعليق على نقده لمحمد عبده بأنه يبدو أنه لم يطلع على كل جهود الإمام محمد عبده، لأن جهود محمد عبده أوسع بكثير مما تكلم عنه مالك في نقده له، وهو أنه اهتم أو عني بعلم الكلام. ينتقل من هنا، وهذا موضوعنا الذي نبدأ به، ينتقل من هنا إلى الكلام عن الاتجاه التغريبي. يبقى ناخد ده لوحده كده، الاتجاه التغريبي، التيار التغريبي، عشان نبقى عارفين واعيين جدا بان الحركات الاصلاحيه عند محمد عبده، الحركات الاصلاحيه عند محمد عبده تتوزع بين تيارين، وهذا هو الواقع. عند التيارات عند مالك بن نبي تتوزع الى تيارين، تيار اسلامي وتيار اسمناه التيار التغريبي. يعني اظن هذا توصيف يصح بحسب كلام مالك، تيار تغريب. يبقى عندنا تيار اسلامي انتهى من الكلام عنه ونقده نقدا، اقول نقدا بناء، لانه بيظهر المزايا والعيوب، يعني لا يتحدث عن عيوب الناس فقط انما يبرز الجانبين، الممادح والمثالب، ما يمدح به وما يذم به او ما يعاب عليه. فهو فعل هذا مع السيد جمال الدين الافغاني ومع محمد عبده، وانتقل الى الكلام عن التيار التغريبي. التيار التغريبي يعني نريد ان نتحدث مقدمة سريعة عن التيار، هذا التيار ونشأة هذا التيار. تعلمون جميعا ان القرن التاسع عشر كان قرن الاستعمار، كان قرن الاستشراق، كان قرن التنصير. يعني هذا القرن الذي اجتمع فيه هذا الثلاثي النكد على المسلمين، القرن التاسع عشر، استعمار، استشراق، تنصير. واحد من العلماء ألف كتاب سماه أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، وخلنا أسمي هذا الثلوث، هذا الثلوث، الاستشراق والاستعمار والتبشير أو التنصير. كان هم المستشرقين ودعاة الاستعمار أنهم يوجدوا طبقة جديدة في المجتمعات الإسلامية تتحدث بلسانهم وتقوم بعملهم. هم كانوا عارفين أن الاستعمار العسكري هينتهي، لابد أنه ستأتي له نهاية، فكيف يخططون للمستقبل ويضمنون أن مخططاتهم سوف تستمر كما كانت على أيديهم بل ربما أفضل منهم؟ وأنا بقول ربما أفضل مما خططهم، يعني تنفيذ هذه المخططات بأيدي إسلامية كان أفضل مما خطط هؤلاء له أو أفضل من تنفيذهم له. ولذلك كان بيقول الواحد منهم بيقول إن لكي نقطع الشجرة، لكي ننجح في قطع الشجرة، طبعا شجرة الإسلام، لابد أن نستدعي واحدا من أهلها هو اللي يقدر يقطعها، هو اللي يفهم كيف تقطع هذه الشجرة. فهم كانوا في مخططاتهم لما بعد الاستعمار العسكري، في مخططاتهم لما بعد الاستعمار كيف نوظف مجموعة من المسلمين يقومون بالدور الذي نريده، سواء عن وعي عن غير وعي. يعني أنا ما بظلمش الناس، ما أقولش أن كلهم اتجهوا لخدمة الاستعمار أو اتجهوا لتحقيق أغراض الاستعمار، إنما ربما بعضهم معتقد أن هذا هو الصح ولم يكن واعيا بأنه يقوم بخدمة معينة للاستعمار. لكن على كل حال الاستعمار ركز في هذه الفترة على تكوين طبقة معينة من بين المسلمين أنفسهم وفي بلاد المسلمين، وأسماءهم إسلامية وآبائهم أسماءهم إسلامية، زي ما بيقولوا أبو الحسن الندوي، آبائهم يعني ربما كان آبائهم من أطيب الناس ومن أشد الناس صلاحا. ده الكلام اللي بيقوله أبو الحسن في كتابه ماذا خسر العالم من حطات المسلمين. وبيشتغلوا بيعيب أنهم بيشتغلوا في إذاعات تغريبية وفي إذاعات دينية تنوي الإسلام وتعادي الإسلام، لكن على كل حال هو نجحوا في تحقيق هذه الخطة أنهم يكونوا طائفة. كيف تم تكوينها إذن؟ أولا التقطوا هؤلاء من المبتعثين للخارج، وبرضو دائما بأؤكد في هذه المناسبة ليس كل المبتعثين مشوهين بهذا التشوه، بعض المبتعثين عاد من البعثة أفضل دينا مما كان عليه قبل ذهابه، وأنا أعلم الناس بهذا الشكل في الحقيقة، لكن هم التقطوا بعض الناس اللي نجحوا في التعامل معهم، اللي نجحوا في التقاطهم، التقطوهم من هؤلاء المبتعثين وشكلوهم، وربما كانوش محتاجين جهد لأن بعض المبتعثين ما كانش عندهم فكرة عن الإسلام ولا عن الثقافة الإسلامية، فكان سهل أوي إن هم يوجهوهم توجيه ينوي الإسلام أو يعارض الإسلام. يبقى أول طائفة تشكلت كانت من المبتعثين للخارج، من بعض المبتعثين للخارج، أيضا من الخريج المدارس الأجنبية اللي ملأت بلاد المسلمين، مدارس الأجنبية واللي كانت من مخططاتها أنها تنشر بنص كلامهم، تنشر أو تبشر بالإنجيل، تبشر بمبادئ الإنجيل. الكلام ده قالوه صراحة ومكتوب صراحة، المستشرقين بيقولوا هذا الكلام. يبقى الطبقة الثانية جاءت أو المجموعة الثانية جاءت من هذه المدارس، من خريج هذه المدارس. المجموعة الثالثة جاءت من بعض، وأنا بقول بعض علشان ما حدش يفتكر خطأ، أنا بقول بعض النصارى الشوام ساهموا في إيجاد هذه الطبقة، إيجاد هذه الطبقة اللي احنا بنقول طبقة تؤمن بالفكر الغربي، ما تؤمن بالفكر الغربي، تؤمن بالحضارة الغربية، تؤمن بأن النهضة لن تكون إلا من طريق الغرب. يعني هو دي القاسم اللي كان بيجمعهم جميعا، الإيمان بأن النهضة لن تأتينا إلا من الغرب، الحضارة لن تأتينا إلا من الغرب، التقدم المدني لن تأتينا إلا من الغرب. هؤلاء هذه المجموعة كلها اتكونت في كانت دوائر بتنتج هذه المجموعات، في النهاية تكونت هذه الطائفة اللي هو بيسميها الاتجاه التجديدي الغربي، اللي تربى على مدارس الغرب، الاتجاه التجديدي الذي تربى في مدارس الغرب، سواء كانت المدارس في الغرب بالفعل الجامعات أو كانت مدارس في داخل البلاد الإسلامية لكنها مدارس غربية أيضا، مدارس أجنبية أيضا. فهذا هو التيار الذي يريد أن يتجه لنقده، ومع ذلك فمع علمه بخطورة هذا التيار وأنه معوق كبير ضد مشروع النهضة الإسلام. يعني في الحقيقة 100 سنة أو أكثر من 100 سنة، أكثر من 100 سنة طبعا، من أيام ما الشيخ محمد بن الله يدعو إلى تجديد الدين وإلى العودة إلى الدين الصحيح وإلى تطهيره من البدع والخرافات، وبعده محمد عبده وحركته في إصلاح الأخلاق والتربية الأخلاقية، كل الاتجاهات كانت بتبدأ تبشر بإصلاح، تبشر بنهضة، تبشر بتقدم. ما الذي عاقها؟ هذا المشروع الآخر. يبقى كأن من أخطر خطورة تتمثل في التيار التغريبي أنه بيعوق المشروع الإسلامي للنهضة، وبيشغل الإسلاميين بمشاكل لو كانوا تفرغوا عنها كانوا أنتجوا إنتاج أفضل وأحسن بكثير من ما هم عليه الآن. يعني هو شغلهم بمشاكل ووقف عائقا ضد هذا المشروع الإسلامي. يبقى تاني بقول إن سؤال الحضارة، لو استخدمنا عبارة مالك بن نبي، سؤال الحضارة يتوزع بين جوابين، الجواب الإسلامي والجواب التغريبي. المسألة أصبحت واضحة الآن إن في تيار إسلامي وفي تيار تغريبي ينادي بضرورة متابعة الغرب. ماذا قال مالك عن هذا التيار الخطير جدا؟ يعني ومالك هو مفكر إسلامي عميق الجذور وعميق الأصول وعميق الفهم والوعي، ماذا قال عن هذا التيار؟ الحقيقة يصفه يعني بنقول إن نقده لهذا التيار لم يكن في مستوى التيار نفسه، يعني لم يكن في مستوى خطورة هذا التيار، لم يكن في مستوى إعاقته لمشروع النهضة الذي يتحدث عنه مالك الذي عنى نفسه به. يعني أنا أما يكون واحد بيعوق مشروعي ويقف ضد هذا المشروع، لازم لما أقدم نقد أقدم نقد منبسط ومتوسع وأخذه من جميع الجوانب وأقدم هذا النقد عنه من جميع الجوانب، نقد عادل أيضا. يعني إحنا لا نريد أن ننتقد بفحش، لكن نقد علمي موضوعي يبين الجوانب الخطيرة في هذا الاتجاه. لكن مالك لم يفعل هذا، مالك قال لنا ببساطة جديدة إن هذا الاتجاه أقل عمقا وأكثر سطحية. أقل عمقا وأكثر سطحية إزاي؟ يعني هو بيقول هذا الاتجاه لم يفهم الفكر الغربي فهما صحيحا، يعني مع أنه يدعو إلى الفكر الغربي ويزعم الانتساب إلى الفكر الغربي، لكنه لم يفهم الفكر الغربي فهما صحيحا، فضلا عن عدم فهمه الكامل للإسلام وللثقافة الإسلامية. لكن بيقول أنه كان سطحي في فهمه للفكر الغربي. يبقى أول نقد يوجهه إلى هذا التيار السطحية وعدم العمق. والأمر الثاني يصف، يبقى ده أول واحد، التيار التغريبي يتسم بالسطحية وعدم العمق، ده في نظر مالك بن نبي. النقد الثاني بيقول إن بعض اتجاهاته يغلب عليها العنف، بعض اتجاهاته يغلب عليها العنف. طبعا فيه اتجاهات في داخل التيار الإسلامي يغلب عليها العنف، لكن هذه لا تمثل التيار الإسلامي، بالعكس التيار الإسلامي الأصيل الصحيح هو مبرأ من هذه النوبات العنف اللي ظهرت باسم الإسلام وهي في الواقع ضد الإسلام. يبقى هذا التيار في رأي مالك في بعض اتجاهاته يغلب عليه طبع العنف. بيمثلنا بإيه؟ بيمثل بالكماليين، الكماليين نسبة لكمال أتاتورك في تركيا، الكماليين يعني هم اتجهوا إلى تحقيق مرادهم، تحقيق آمالهم بشكل فيه عنف. ده النقد الثاني لهذا التيار. يبقى السطحية وعدم التعمق وعدم الفهم العميق للتيار الفكر الغربي الذي يدعون أنهم ينتسبون إليه ويريدون السير في اتجاهه. الأمر الثاني أن بعض اتجاهات هذا التيار خصوصا الكماليين، حزب الكماليين في تركيا، كان ينفذ ما يريد بالعنف، كان يلجأ إلى العنف في بعض الأحيان. النقد الثالث، يبقى ده الثاني، الثالث إن بعض اتجاهاته أيضا، بعض الاتجاهات ما بيتكلمش عن كل الاتجاهات، بعض الاتجاهات بالغت في الليبرالية، بالغت في التحررية إلى حد تعارضت فيه مع الإسلام. بعض الاتجاهات أو بعض الأفراد أو بعض رجال هذا الاتجاه بالغوا أو غالوا في التحررية، يعني كانوا ليبراليين أكثر من ليبراليين، كانوا تحرريين أكثر من تحرريين، بالغوا في التحررية إلى حد تعارضوا فيه مع الإسلام، تعارض مع الإسلام، مع مبادئ الإسلام، مع ثوابت الإسلام. أدي هذا هو اللقط. بيمثلنا بمين؟ بمين هنا؟ النزعة، احنا عرفنا النزعة اللي فيها عنف، قال إن الكماليين هم المثل لهذه النزعة أو النموذج لهذه النزعة. النزعة اللي فيها تحرر زايد، تحرر مغالي، تحرر وصل إلى حد تعارض مع الإسلام، بيمثل بالشيخ علي عبد الرازق. وهنا وقفة صغيرة مع الشيخ علي عبد الرازق. الشيخ علي عبد الرازق عالم، هو كمان بيقول عليه مالك كده، عالم الأزهر القديم الذي تربى على مدرسة أكسفورد. مش عارف ده التعبير ده فيه تعريض فيه ما، لكن هو بيصب هذا الوصف. على كل حال الشيخ علي عبد الرازق جه في نفس الفترة، في نفس القرن، قرن الثلاثي النكد، الاستشراق والتنصير والاستعمار، وألف كتابا اسمه الإسلام وأصوله. لما سقطت الخلافة العثمانية، لما سقطت الدولة العثمانية في سنة 1924، كان في اتجاهات في مصر وفي غير مصر تنادي باستعادة الخلافة والعودة إلى الخلافة. لم تكن العودة إلى الخلافة فكرة طرد الاستعمار ولا أتباع الاستعمار، ولذلك كان لابد أن يصدر كتاب يبين أن الإسلام لا يهتم بمسألة الإمام ولا مسألة الخلافة، وأن الإسلام مفهوم السياسة، وأن الإسلام مجرد عن السياسة. وهذا هو الكتاب الذي أصدره الشيخ علي عبد الرازق تحت عنوان الإسلام وأصول الحكم، الإسلام وأصول الحكم. فبيقول مالك بن نبي، يقول إنه بالغ في التحررية إلى حد عارض مبادئ الإسلام. كيف عارض مبادئ الإسلام؟ أول حاجة قالها، قال الإسلام دين روحي ملوش مفهوم سياسي، إسلام دين روح لا علاقة له بالدولة على الإطلاق، وإن الرسالة انتهت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومش محتاج إمامة ولا سياسة، ده السياسة دي حاجة تانية بعيدة عن الدين ولا دخل بالدين. يبقى كل هذا الكلام الشيخ علي عبد الرازق يعارض فيه أساسيات الإسلام ومبادئه. جميع علماء المسلمين أجمعوا على الإمامة وضرورة الإمامة، وأن الإمامة هي سياسة الرعية، سياسة الرعية أو سياسة الدنيا بالدين. واللي عايز يرجع لهذا الكلام يرجع لي كتاب الموارد الأحكام السلطانية، ويرى إجماع المسلمين على أن المسلمين لا يجب أن يصلح حالهم إلا بإمام. طب من ينفذ الحدود؟ من ينفذ القوانين؟ من يعبئ الجيوش ويجهز الجيوش؟ كل هذه المسائل تحتاج إلى إمام، تحتاج إلى إمام في، وهذا ما حدث بالفعل، بدليل المسلمين سابوا الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يدفن، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يتفقوا على من يأمهم فيه أو من يكون خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الشيخ علي عبد الرازق لما يقول إن الإسلام دين فردي بين العبد وربه، يعني بيمسح الإسلام بيديه فكرة تانية خالص، يبقى هنا عارضة أو ناقضة المبادئ الإسلامية الأصيلة أو الثابتة، وناقض إجماع المسلمين، وناقض القرآن، وناقض التاريخ نفسه، لأن التاريخ نفسه بيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهز الجيوش، وكان يوزع الغنائم، وكان يعين الولاة، وكل أعمال الدولة السياسية كان يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاء من بعده الخلفاء فقاموا بنفس الدور، وربما توسعوا في دور الدولة. اللي يقول بأن دي كانت دولة دينية مش فاهم، اللي يقولها دولة دينية مش فاهم، لا، دولة تنفذ أحكام الشريعة، دولة مدنية تنفذ أحكام الشريعة. فهم بقى الليبراليين أو التغريبيين يقولوا ده الدولة الدينية، والدولة الدينية دي خطيرة جدا على المسلمين. ده هذا كلام لا، يا إما عن عدم فهم لطبيعة الإسلام، يا إما عن سوء قصد، ما لهوش تبرير تاني. فهو بيقول إن ده الشيخ علي عبد الرازق وصل إلى حد التناقض مع الإسلام. طبعا الشيخ علي عبد الرازق مش النموذج الوحيد، ده فيه نماذج كثيرة متعددة ظهرت في هذا القرن النكد، وقالوا كلام كثير عن الإسلام، وقالوا إن السياسة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وهذه الكلمة التقطها السياسيون لأنها في صالح السياسيين، وقالوا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. احنا بنقولش دولة دينية، أو الناس بيقولوا هذا الكلام ما بيقولوش عايزين دولة دينية، بيقولوا عايزين دولة تحكم بدستور المسلمين، بدستور المسلمين، بقانون المسلمين. هو ده المطلوب. مش لازم يكون فيها الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، ولا ممكن اي سياسي يقوم بهذا الدور وينفذ الشرع الاسلامي. ده تفكير مالك، وفي نظرتي لهؤلاء الناس اللي هم اصحاب التيار اللي سماه تربوا في مدارس الغرب. وخدنا مثال منهم اللي احنا تحدثنا عنه، الشيخ علي عبد الرازق. وخلوا بالكم برضو، افتكروا الشيخ علي عبد الرازق ده اخو الشيخ مصطفى عبد الرازق، وده كان عالم ازهري، وده كان فيلسوف مجدد اتكلمنا عنه في مشروع التجديد بينه وبين محمد اقبال، يمكن انتم فاكرين الكلام اللي قلنا عن مصطفى عبد الرازق. فهذا الامر الغريب. الحقيقه الدكتور محمد عماره وكثير من المفكرين المسلمين بيقولوا ان الشيخ علي عبد الرازق رجع عن هذا الكتاب، واللي عايز يشوف قصه هذا الكتاب يرجع للكتاب الدكتور محمد دين الرئيس اللي هو النظريات السياسية في الإسلام. يعني هذا الرجل رد على هذا الكتاب كلمة بكلمة، جملة بجملة، حكما بحكم، ناقضه بيان ما فيه من خلل، حتى قال انه مش من تأليف الشيخ علي عبد الرازق، ده من تأليف واحد من المستشرقين. الدكتور عمارة له كلام في هذا الكتاب ايضا. كثير من المفكرين المسلمين اتكلموا عن هذا الكتاب وقالوا ان كيف رجل يثير هذه الضجة كلها ما يكونش له غير هذا الكتاب، وهو كتيب مش كتاب كبير، يعني ده كتيب، فكيف لا يكون له غير هذا الكتاب؟ بعضهم قالوا صح حسين اللي عمل هذا الكتاب، اللي وضع هذا الكتاب وده اسم الشيخ علي عبد الرازق. على كل حال دي مش مشكلتنا الآن، لكن المهم أن ما جاء في الكتاب زي ما بيقول مالك بن نبي وصل إلى حد التعارض مع الإسلام، وبينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة من الدين يسوس المجتمع، وأن الإمامة هي سياسة الدنيا بالدين، سياسة الدنيا بالدين زي ما عرفها الموارد في كتابه الأحكام السلطانية. طيب بيأخذ أيضا على أصحاب الاتجاه عيب آخر أو عيب رابع أو نقد رابع، وهو أنهم لم يتصلوا بأصول الفكر الغربي ولم يعرفوا الحياة الغربية على حقيقتها. يبقى ده النقد الأخير. أربعة، أن أصحاب هذا الاتجاه لم يقفوا على حقيقة الفكر الغربي ولا المجتمعات الغربية، ولم يتعرفوا على المجتمعات الغربية. أخذوا قشور، أخذوا قشور عن المجتمع الغربي وظنوا أنهم فهموا هذا المجتمع الغربي. ده كلام مالك وعلى مسؤوليات، أنهم لم يفهموا بنص عبارة، لم يفهموا لم يتصلوا بالفكر الغربي اتصالا حقيقيا ولم يعرفوا الحياة الغربية على حقيقتها. إنهم اهتموا بالشكل دون المضمون، وأرادوا أن يجعلوا من المسلم، أنا عجبني جدا التعبير، ما هذا التعبير لمالك، ولذلك عايزكم تسمعوه جيدا. بيتكلم عن هؤلاء المجموعة اللي هم أصحاب هذا الاتجاه، خليكم فاكرين الفيار اللي احنا بنتكلم فيه، أصحاب هذا الاتجاه بأنهم لم يهتموا بالحقيقة، لم يهتموا بالفكر في حقيقته، لم يهتموا بالفكر في مضمونه، إنما اهتموا بالشكل فقط دون المضمون، وأرادوا، ده العبارة اللي أنا عايز أسمعها لكم من كلام مالك، وأرادوا أن يجعلوا من المسلم زبونا مقلدا دون أصالة، زبونا مقلدا دون أصالة. كلمة زبون طبعا مشهورة في اللهجة العامية المصرية، زبونا مقلدا دون أصالة لحضارة غربية تفتح أبواب متاجرها أكثر مما تفتح أبواب مدارسها. أظن مالك هنا فاهم أوي طبيعة موقف الحضارة الغربية من الإسلام وموقف الغربي من الإسلام، وأنهم يجعلون مناطق استهلاك لمنتجاته ولسنا مناطق عقول تتعلم مما تعلمون، ولا يعني تفتح لنا المتاجر أكثر مما تفتح لنا المدارس، هي ما تفتحش لنا مدارس خالص، وإذا علمونا شيئا فلا يمكن أن يصل إلى حد التقنية العالية جدا اللي بتحمي الشعوب والأمم الآن، تقنية الذرة وعلومها والطاقة النووية وعلومها، ده محظور على المسلمين من جانب الحضارة الغربية. يبقى إحنا بس زبون استهلاكي في نظر كما يقول مالك، إحنا زبون نستهلك منتجات الحضارة الغربية، إحنا بالنسبة لهم مجرد مستهلك، مجرد زبون، لكن نتعلم نعرف نتقدم خطوة في العلوم التقنية الحديثة العالية جدا، لا ليس هذا متاح للمسلمين بدليل أنتم شايفينه في على ساحة السياسة الآن. ومع ذلك، مع هذا النقد الشديد للتيار التغريبي، نرى مالك يعود ليقرر حقيقة. أنا قلت لكم أن مالك دائما معتدل في في في في في إظهار المزايا وفي إظهار العيوب، إظهار المزايا والعيوب، يعني أظهر عيوب هذا التيار التغريبي، ثم تحدث عن مزية من مزايا. هل هذا رغم هذا النقد ورغم هذه المشاكل التي توجد في هذا التيار بالنسبة للإسلام، قال إن هذا التيار كان له دور مهم في بلورة الفكر الإسلامي وفي يقظة الفكر الإسلامي وفي صحوة الفكر الإسلامي، كان ومع ذلك فإن هذا التيار لا يخلو في رأيه من جانب إيجابي يتمثل في نجاح أصحابه في بلورة الوعي الجماعي للجماهير المسلمة، بلورد الوعي الجماعي للجماهير المسلمة. يبقى إذن كما ذكر العيوب، كما ذكر المثالب، ذكر المزايا، وإحنا بنقول أيضا أن الاحتكاك الفكري لازم يكون في حاجة مفيدة. لو الاحتكاك بين العلمانيين والإسلاميين لابد أن يكون فيه نتيجة أو فيه فائدة، إما لهذا الجانب أو لذاك الجانب، لكن لابد الاحتكاك الفكري أن يحدث أثرا، لابد للاحتكاك الفكري أن يحدث أثرا، أو للتضارب الفكري أو للتعارض الفكري، التدافع لابد أن يحدث أثرا. هذا الأثر قد يكون لصالح الفكر الإسلامي، لصالح الفكرة الإسلامية، وقد يكون لصالح الفكرة العلمانية، لكنه في هذا الموقف يقول أنه نجح في بلورة الشعور الجماعي أو الوعي الجماعي للجماهير المسلمة. يبقى أفاد أيضا، يبقى هذا التيار له جانب مفيد ويؤكد عليه مالك ويذكره وينبه إليه. انتقل مالك من هذه المسألة، من نقد هذه التيارات، إلى ما عيوب التيارين معا، الإسلامي والتغريبي. ما الذي يأخذه مالك على سير الطيران معا؟ بما انتقد مالك الطيران معا، يعني هل هناك صفة معيبة تجمع بين الطيارين؟ هل هناك صفة نقدية تجمع بين هذين الطيارين؟ قال ده في ثلاثة مش واحد، ده في ثلاثة أو أربع أو خمس صفات، في صفات سيئة تجمع بين الاثنين وينتقدها مالك. الأول يبقى نقده للاتجاهين معا، يبقى هو في البداية نقد التيار الإسلامي ثم سن بنقد التيار التغريبي ثم ثلث بنقد الاتجاهين معا، الإسلامي والتغريبي. فينقدهم بواحد، عدم التحديد الدقيق الواضح للغاية من النهضة، عدم التحديد الواضح للغاية من النهضة عند الطرفين، للغاية من النهضة طبعا، إذا للغاية من النهضة طبعا، إذا لم تتحدد الغاية الناس تتوه في الطريق. طب بنبنى يجتهد له بناس عليه، ده هذا النقد من مالك، كانوا بيشجوا الاثنين معا، كانوا بيلغي الاثنين معا، ما همش عارفين الغاية، مش محددين تحديد دقيق الغاية من النهضة. زي ما هم مش محددين الغاية برضو عنده، عشان تربط انت الكلام ببعض، مش محددين الغاية، هم ايضا مش محددين الوسيلة. يبقى عدم التحديد الواضح للغاية، عدم التحديد الواضح للغاية من النهضة، وأيضا العيب الثاني عدم التحديد الواضح للوسائل بطريقة تناسب الإمكانات المتاحة، عدم التحديد الدقيق للوسائل، الوسائل الموصلة للنهضة، الوسائل الموصلة للنهضة، الوسائل بطريقة تناسب الإمكانات المتاحة والغاية المنشودة، بطريقة تناسب الإمكانات المتاحة والغاية المنشودة. يعني لكل غاية وسيلة، والغاية المنشودة لكل غاية وسيلة تناسبها أو طريق تناسبها. لتحقيق أي غاية من الغايات لابد أن تكون هناك وسيلة تناسب هذا، تحقيق هذا الهدف أو الوصول إلى هذه الغاية. فهو بيزعم، مش هنقول بيزعم، أن الاتجاهين معا فقدا تحديد الغاية وبالتالي فقد تحديد الوسيلة، لأن أنا مدام مش عارف الغاية بتاعتي أنا إذن أجهل الوسيلة التي توصلني، هبحث عن وسيلة لماذا إذا كنت أنا مش عارف الغاية. أنا بقول أن هذا أسوأ وأصعب نقد قدمه مالك للاتجاهين معا. يعني المفروض الطرفين يرفضوا مالك في هذه المسألة، مالك بن نبي، ولأنه بيشجب فعلا المشروع كله، مشروعهم كله كامل، سواء كانوا الإسلاميين أو التغريبيين. فهم إذا كانوا في ناس مش عارفين يحددوا الغاية، كيف يحدد وسيلة؟ وسيلة لماذا؟ ما دام الغاية مش معروفة، يبقى مالك بهذا بيشجب أو بيلغي الاتجاهين معا، وهذا نقد عنيف وقاسي جدا. الأمر الثالث عدم تشخيص المشكلات الاجتماعية، يعني ده ممكن، عدم تشخيص المشكلات الاجتماعية تشخيصا حقيقيا، تشخيصا حقيقيا أو تشخيصا صحيح بشكل صحيح، بشكل صحيح. يبقى ممكن الواحد يخطئ في تشخيص مشكلة وبالتالي يخطئ في حلها، يخطئ في تشخيص في توصيف ظاهرة وبالتالي يخطئ في حلها، لكن يلغي كل شيء بالمرة ده صعب في كلام مالك. يعني ممكن نتحمل هذا النقد ان هم بعض المشكلات لم يستطيعوا، يعني مشكلة التربية مثلا، مشكلة التربية والتعليم، يمكن بعضهم نجح في تشخيص هذه المشكلة وممكن بعضهم اخطأ في تشخيصها. مشكلة التربية الاخلاقية والتربية السلوكية، ممكن بعضهم شخصها تشخيص حقيقي، شخص غياب التربية الاخلاقية تشخيص حقيقي، ممكن بعضهم اخطأ في تشخيصها او ما اهتمش بها على الاطلاق. ففي هذه الحالة احنا ممكن نقول ده اخطأ في هذا الجانب ونجح في هذا الجانب، انما نقول خلاص ده ما عرفوش الغايات، ما عرفوش الوسائل، يبقى ما فيش مشروع. يبقى اذا ما فيش مشروع فكان مالك لا الغى المشروع النهضوي لمن سوى او لمن عدا، بالحديث عن عدم تحديد الغايه وعدم تحديد الوسيله الى هذه الغايه. وهو من البدايه ما دام ما فيش غايه مش محدده عندي، حتى هبحث عن وسيله لايه، لما تكون الوسيله اذا؟ يبقى ما فيش وسيله وفيش غايه. لكن هو في الجانب الثالث من النقد بيتكلم عن تشخيص مشكلات اجتماعيه، مشكله معينه لم ينجحوا في تشخيصها، يعني عدم تشخيص المشكلات الاجتماعيه او بعض المشكلات الاجتماعيه تشخيصا مناسبا او تشخيصا صحيحا. في هذه النقطة، في مسألة الوسائل المتاحة والوسائل التي تناسب الإمكانات المتاحة. في حديث مالك عن الوسائل التي تناسب الإمكانات المتاحة، يعني كان مفروض يحددوا الوسائل بطريقة تناسب الإمكانات المتاحة. هو تقيدها بهذا القيد اللي ممكن يخليلها معنى، يعني حددوا الوسائل بطريقة لا تناسب ما يتاح من الإمكانات، اتجهوا إلى وسائل لا ت... يعني لما يقول الأفغاني لابد من طرد الاستعمار. طب إيه الوسيلة لطرد الاستعمار؟ يبقى بيتحدث عن وسائل لا تناسب الإمكانات. المسلمين في هذا الوقت مش عندهم إمكانات تناسب الهبة لطرد الاستعمار، لكن مع الزمن طبعا توفرت الوسائل وبدأت الحركات المقاومة وبدأت حركة الكفاح الإسلامي في كل البلاد الإسلامية حتى تم طرد الاستعمار من بلاد المسلمين، وإن كان بقي الديول وبقي أتباعه وبقي مناصرون. بيقارن هنا في مسألة الوسائل، تحديد الوسائل المتاحة، بيقارن بين المسلمين واليابانيين، وإن اليابانيين عملوا في زمن قليل جدا ما لم يستطعه المسلمون في أزمان بعيدة، لأن محددين هذه المسألة، هذه الغاية، غايتنا في هذا الوقت المحدد أن نصل إلى كذا، وفي هذا الوقت المحدد أن نصل إلى كذا، وفي هذا الوقت المحدد أن نصل إلى كذا. يبقى بالتدريج شيئا فشيئا بيحققوا أهدافهم خطوة خطوة حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من رقي اجتماعي. فالمقارنة بين اليابانيين وبين المسلمين في التطور ليست لصالح المسلمين على الإطلاق. هو مالك بيهتم بهذه المقارنة جدا وبيبرزها جدا في كلام. ننتقل من هذا النقد للاتجاهين معا. خلينا فاكرين، يعني دايما عايزين نبقى فاكرين أنه هو نقد الاتجاه التيار الإسلامي أولا، ثم نقد التيار التغريبي ثانيا، ثم قدم نقدا يتعلق بالاثنين معا، ينطبق في نظره على الاتجاهين معا، ثم اتجه بعد ذلك إلى الإطار الثاني في الزسبة اللي أنا قلتها لكم واللي أنا قدمتها لكم، الإطار الثاني من النقد، وهو النقد الجوانب الفكرية والاجتماعية. تاني هقول الجانب الهدمي، الجانب السلبي يتوزع عند مالك إلى اتجاهين، اتجاه الحركات الإصلاحية واتجاه نقد الفكر الأفكار الاجتماعية، نقد الجوانب الفكرية والاجتماعية. يبقى أنا عندي أساسان، الأساس الأول أو الجانب الأول نقد مالك للحركات الإصلاحية، وبيقسمها بقى إلى تغريب وإسلام، نقده للحركات أو للجوانب الاجتماعية والفكرية. يبقى كأن العنصر الثاني، الجانب الثاني من جوانب الهدم يتعلق بنقد الجوانب الفكرية والاجتماعية. يعني لو قلنا كده تاني، نقد ينقسم إلى قسمين، جانب سلبي وجانب إيجابي، اللي هو جانب البناء إيجابي، والجانب السلبي بينقد فيه اتجاهين، بينقد فيه في ناحيتين. الناحية الأولى الحركات الإصلاحية، بينقد الحركات الإصلاحية، والناحية الثانية بينقد الجوانب الفكرية والاجتماعية، الجوانب الفكرية والاجتماعية. احنا خلصنا كلام عن الحركات الإصلاحية، سواء كانت تيار إسلامي أو تيار غربي أو تغريبي، زي ما تسميه، غربي أو تغريبي. يبقى هو خلص كلام على الجزء الأول أو المحور الأول من الجانب النقدي، الجانب السلبي، الجانب الهدمي، هدم الأفكار المميتة أو الميتة والتخلص منها لأداة بتعوق التقدم. ده الجانب الأول في نقد مالك للجانب السلبي. الجانب الثاني فيه الجوانب، نقد الجوانب الفكرية. يعني أرجو أن الصورة دي تكون مرسومة جدا في أذهانكم، وعشان ما تتهوش فيها، لأن بقول مالك يمتاز بالتفاصيل وفي مشروعه فيه تفاصيل دقيقة، وكل تفصيل عليه تفصيل آخر، وكل تفصيل عليه تفصيل آخر. فأنت عشان تحتفظ بهذه المعلومات لابد يكون عندك هذه الصورة ثابتة جدا في ذهنك، لتعرف تجمع أو لتسيطر على فكرة مالك بن نبي، لتتمكن من السيطرة على فكر مالك بن نبي ومشروعه في النهضة. نقده لهذا التيار، نقد للجوانب الفكريه اللي هو الجزء ده بقى الاطار الثاني من اطر النقد، من اطر الجانب الهدمي اللي هو ده. يبقى بينقد الاتجاه، بينقد الجوانب الفكريه والاجتماعيه. يبقى نقد للجوانب الفكريه والاجتماعيه. يبقى احنا كنا هننقل هذا الكلام اللي هو نقد الجوانب الفكريه والاجتماعيه ده هننقله على ورقة تانية، نقد الجوانب الفكرية والاجتماعية. يبقى هنقول ان فيه السلب او الهدم بيتصل الى نقد الحركات الإصلاحية ونقد الأفكار والجوانب الاجتماعية، الجوانب الفكرية والاجتماعية. احنا بنتكلم على ده بقى الآن، نقد الجوانب الفكرية والاجتماعية هو ده. ماذا قال مالك في هذا الجانب؟ ماذا قال في هذا الجانب؟ كيف وجه نقده إلى هذا الجانب؟ نقول أنه قدم عددا لا بأس به من وجوه النقد لهذه الجوانب، جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية، الحياة الفكرية والاجتماعية الإسلامية. ماذا قال فيها مالك؟ أولا، أهم وجوه النقد لهذا الجانب، واحد، انطفاء جذوة العقيدة المحركة وتحولها انطفاء جذوة العقيدة المحركة وتحولها إلى مجرد شكل، وتحولها إلى مجرد طقوس جوفاء خالية من الحياة والتأثير، تحولها إلى مجرد طقوس جوفاء خالية من الحركة، خالية من التأثير، خالية من الحياة والتأثير، خالية من الحياة والتأثير. الحقيقة لو توقفنا كان عند هذا النقد اللي هو انطفاء جذوة العقيدة، انطفاء جذوة العقيدة المحركة. احنا اتفقنا على ان العقيدة هي المحرك الاساسي في قلب المسلم، العقيدة هي المحرك الاول والاساسي في قلب المسلم. وانا قلت لكم مثال، ربما قلته في محاضرة او في هذه المحاضرات، ان الفارق بين قوة وضعف العقيدة، العقيدة بتحرك او لا تحرك، هو الفارق بين من سمع نداء الجهاد فألقى كل ما في يده وأسرع يمتطي جواده وسيفه ليذهب إلى ميدان الجهاد، حتى ولو كانت زوجة في أول ليلة يسيبها ويروح يجري. أدي حركة العقيدة. الفرق ده بين المسلمين في الأول والمسلمين الآن، المسلمين اللي تقدموا والمسلمين اللي تخلفوا، هو الفرق بين من يسمع داعي الجهاد فتكون هذه حركته الوثابة لميدان الجهاد غير مبالي بالدنيا وما فيها، وبيننا الآن ونحن نسمع المؤذن داعي الصلاة، المنادي ينادي للصلاة، الناس كأنها لا تسمع شيء، كأنها لا تسمع شيء. وحتى اللي بيصلوا يا جماعة، حتى اللي بيروحوا يصلوا، الصلاة ما بتعملش أثر، العقيدة مش باين في نفوس أثر العقيدة. الحركة، القوة المحركة الدافعة للمسلم مش موجودة، لأن بيصلي ويطلع من الأهل نتعامل معها برا من الأهل. ممكن أكون بصلي وبكذب، ممكن أكون بصلي وبكل حقوق الناس، ممكن أكون بصلي أو بحج وعندي كثير من المظالم للناس. أهو ده معنى إن العقيدة ما بتأثرش، ما بتحركش. معنى كلام مالك إنها تحولت إلى طقوس جامدة خالية من الحياة. وأظن الدكتور زكي نجيب محمود اتكلم كلام طيب جدا عن معنى المسجدية، يعني المسلم والمسجد، معنى المسجدية. بيقول ان المسلم الحقيقي لا تفارقه قلبه صورة المسجدية. مش بس يبقى في المسجد مؤمن، لكن برا المسجد هو ايضا في المسجد. يعني ده كلام جميل جدا ويجب ان يعيه المسلمين، وهو يتصل بكلام مالك، يتعلق بكلام مالك، ان العقيدة المفروض في فكرة زكي نجيب محمود لا أكون مسلما فقط في المسجد، أدي الفرائض وصلي 4 ركعات وصلي السنن وأخرج من المسجد انتهت علاقتي بالدين. لا، ده هو بيقول المسجدية لابد أن تظل في صورة المسلم حتى ولو كان خارج المسجد. ده كلام مهم جدا وكلام ممتاز جدا، وكلام بأيد كلام مالك، وهو إن العقيدة تحولت عند المسلمين. يعني أكبر وجه من وجوه النقد أن القوة الدافعة، القوى المحركة في العقيدة تحولت عند المسلمين إلى طقوس جامدة. اتكلم بقى عن انت واقف ازاي، انت بتلبس ايه، انت بتستخدم سواك، انت بتستخدمش. بينا بنتكلم على اشكال، وسبنا الجوهر اللي هو قوة ايمانية تحرك المسلم في اتجاه النهضة، في اتجاه التقدم، في اتجاه الخير. ده الجانب الإيجابي اللي بيقول مالك أنه افتقد الآن، وانطفأت جذوة العقيدة، انطفأت القوى المحركة لها وأصبحت مجرد طقوس جوفاء خالية من الحياة والتأثير. الأمر الثاني، النقد الثاني، يقول مالك وهو يقدم نقد للأفكار الاجتماعية، الأفكار والجوانب الفكرية والاجتماعية، يقول ترتب على ذلك انطفاء جدوى الفكر وخموده. ما دام انطفأت العقيدة يبقى انطفاء جدوى الفكر وخموده، مش خموده، جموده، جمود وخموده، هو او الاثنين يعني تعبيرين اشد من بعض. جمود الفكر او خمود الفكر، ما احنا قلنا وانا بفكركم دايما بقول ان المعادله دي كلما تحرك الفكر وتجدد وابتكر وابتدع كلما ادى الى نهضه، كلما تجمد الفكر وتوقف كلما ادى الى الى الى تخلف والى ضعف والى اذلال والى كل الوجوه اللي انتم شايفينها الان على العالم الاسلامي. يبقى عقيده تجمدت يتبعها تجمد الفكر وخمود الفكر، الفكر تجمد يتبعه هو سقوط الحضاره. يبقى المسائل كده بهذا الترتيب، ارجو ان تكون مركوزه في اذهانكم على هذا الترتيب. جمود العقيده وتحولها الى مجرد طقوس ادى الى جمود الفكر، جمود الفكر ادى الى انطفاء شعله الحضاره والى السقوط الحضاري والى حاله التخلف التي يعيشها المسلمين الان. ده مسائل مترتبه ترتيب منطقي تماما، ولا يصح ان نغفلها في حياتنا، ولا يصح لمفكر من المفكرين ان يغفلها وهو يسعى الى تغيير او الى تغيير هذا الواقع الاسلامي الاليم. الامر الثالث اللي بيعيبه على المجتمعات وعلى حركات الفكر وحركات المجتمع هو يتفق فيه مع جميع المفكرين تقريبا، جميعا اتكلموا عن توقف حركه الاجتهاد. الامر الثالث، النقد الثالث، توقف حركه الاجتهاد الاسلاميه. انا قلت لكم ان حركه الاجتهاد الاسلاميه في مشروع محمد اقبال بدات من عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني بدات من الرسول عليه الصلاه والسلام. وخليكم فاكرين الحديث اللي كان بين الرسول عليه الصلاه والسلام وبين معاذ لما بعثه الى اليمن وقال له بما تقضي؟ قال له اقضي بكتاب الله، فان لم تجد يعني فإن تجد في كتاب الله ما يعطيك الحكم، قال له أقضي بسنة رسول الله، قال له فإن لم تجد، قال له أجتهد رأيي لا قاله. يبقى كأن بداية الاجتهاد بدأت بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وبتشجيعه وبرعايته، ومن هذا العهد بدأت حركات الاجتهاد الفقهي تتسع وتتسع حتى قامت الحضارة الإسلامية عظيمة عظيمة مبهرة. لما توقف حركة الاجتهاد خلاص الفكر نام، خمد الفكر، تجمد الفكر، تجمدت الحضارة. دي أمور مترتبة كلها على بعض. يبقى بيعيب مالك على المسلمين من هذا الجانب توقف حركة الاجتهاد وانتشار التقليد مما أدى إلى إنشاء في المجتمع أفكار ميتة. التقليد وانتشار التقليد أنتج هذا بقى اسمها مالك الأفكار الميتة، أفكار ميتة. يعني حركة التقليد، توقف الاجتهاد وانتشار حركة التقليد، وبقى الناس كلهم بيقلدوا في العقائد وبيقلدوا في العبادات وبيقلدوا في كل الاتجاه الجوانب الإسلامية، بقوا مقلدين، مفيش حد بيبتكر، مفيش حد بيجدد. تولد عن هذا ما اسمه مالك الأفكار الميتة. والواقع ان مالك بيتكلم عن نوعين من الأفكار، أفكار ميتة وأفكار مميتة أو أفكار قاتلة. يعني عايزين نهتم قوي بفكرة مالك عن الأفكار الميتة والأفكار القاتلة أو الأفكار المميتة. الأفكار الميتة هي التي نتجت عن حالة التخلف عند المسلمين، وهي التي رسخت حالة التخلف، زي البدع وزي الخرافات وزي السحر والشعوذة وكل هذه البعوقات وزي ضعف العقيدة. كل هذه المسائل ظهرت في حياة المسلمين، هذه الأفكار الميتة يقول مالك إنها تعوق التقدم وتعوق النهضة. ولذلك بنتكلم عن الجانب السلبي، بيقول نطهر معتقداتنا، نطهر مجتمعنا، نطهر افكارنا من هذه الافكار الميته، نكنس هذه الافكار الميته عشان نبتدي نبني على صح وعلى حقيقي ونحقق تقدم صحيح ونتجه في طريق التقدم الصحيح. يبقى الافكار الميته ده الافكار الميته. الافكار المميته او الافكار القاتله هو بيقصد افكار الاستعمار. يعني لا دول هي، لا الافكار الميته هتبني حضاره ولا الافكار القاتله المميتة هتبنى حضارة. زي ما قلنا، لأن الأفكار القاتلة أو المميتة، أفكار الاستعمار، أفكار الغزو، مش هتصلح لإقامة حضارة عندنا لسببين. لأن هم أولا مش عايزين يقيموا عندنا حضارة، مش عايزين نبقى متحضرين، مش عايزين نبقى متقدمين، مش عايزين نبقى علماء، مش عايزين كمان، وكمان هم ما ينفعش إن حضارتهم تقيم حضارة عندنا أو ثقافتهم تغرس حضارة عندنا، لأن ما ينفعش ثقافة أجنبية تقيم حضارة في أرض ليست أرضها. فهذه الأفكار القائمة احنا محتاجين في رأي مالك أن نتخلص من معا من الأفكار الميتة والأفكار المميتة. الأفكار الميتة أفكار ما احنا اللي نتجت عن التخلف وعن التقليد وعن التعصب للرأي وعن كل المنكرات اللي ظهرت بين المسلمين، الأفكار الميتة يبقى عايز يكنس هذه الأفكار يطهرها تماما زي اللي بيحصل اللي بيطهر الدم من الجراثيم ومن الميكروبات. عايزين نطهر المجتمع من هذه الأفكار الميتة، ثم نطهر من الأفكار القاتلة وهي أفكار الاستعمار وأفكار الغزو أو الفكر الوافد. يبقى ده نقد أعتقد أنه في محله. وبالك هنا في كلامه عن حركة الاجتهاد يتفق مع كل المفكرين السابقين ومع أي مفكرين بعده، ما فيش حد لا لا لا أظن أن فيه واحد ينكر حركة الاجتهاد على المسلمين، لأن هي الأساس الذي يثبت أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. بدون اجتهاد مع الأحداث اليومية، مع الأحداث المستجدة، مع مستحدثات التاريخ، محدثات الأيام، محدثات القرون، مع هذه المحدثات احنا محتاجين من يجتهد ويفتي ويبين أحكام هذه المستجدات. الأمور المستجدة كلها أحكامها إيه؟ من الشرع. موقفها إيه من الشرع؟ حلال، حرام، مندوب، واجب، سنة، إلى آخر، مكروه، إلى آخر الأحكام الشرعية اللي بتطلق على أي عمل من الأعمال أو أي قيمة من القيم. يبقى الاجتهاد ثم الاجتهاد. فتح باب الاجتهاد، ولذلك كل لو رجعنا الى الدعوات، دعوه ابن عبد الوهاب فيها كلام عن دور فتح باب الاجتهاد، دعوه الفغاني، دعوه ابن باديس، دعوه البهدي، دعوه ابن تمر، كل هذه الدعوات الاصلاحيه اتكلمت عن اقبال، كمان اتكلم عن الاجتهاد، واخيرا مالك بن نبي يتحدث عن الاجتهاد. فهو عنصر أساسي مطلوب للمسلمين، وعلى فقهاء المسلمين أن يهتموا بهذا العنصر وأن يهتموا بتربية الشباب على علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. يعني احنا عندنا علمين لابد من الاهتمام بيهم ورعايتهم تماما، والكلام ده قاله إقبال في مشروع لما اتكلمنا، وبنقوله الآن مع مالك، العلم أصول الأحكام وعلم أصول العقيدة. أصول الأحكام وأصول العقيدة بطريقة منهجية سهلة بسيطة تتناسب مع بساطة الإسلام. يبقى ده مطلوب من فقهاء المسلمين أن يهتموا به، ومطلوب من القائمين على التعليم أن يهتموا بهذين العلمين وأن يجعلوا لهم مكانة خاصة، وما يقولوش بقى لا إن ده نص ساعة وده نص ساعة وده ربع. لا، ده بالعكس، ده احنا عشان ننهض محتاجين أصول الفقه ياخد وقته الكافي، محتاجين أصول العقيدة ياخد وقته الكافي. يبقى النقد خلاص أنا شرحت فكرته عن الأفكار الميتة والأفكار المميتة أو الأفكار القاتلة. العيب الرابع، وده أتكلم عنه في البداية، العيب الرابع وهذا قد تحدث عنه في البداية، أو النقد الرابع تحدث عنه في البداية وقال إن الانفصال بين الواقع، يعني شوفوا الانفصال بين الفكر والعمل، الانفصال بين الفكر والعمل، اللي هي مسألة اللي قالها في البداية، احنا بينقصنا السلوك العملي، فحدوث الانفصال بين الفكر والعمل، بين النظر والتطبيق، بين التجربة، بين التجربة والفكرة، هذا الانفصال او هذا الفصام نكد جدا على الحضارة ونكد جدا على المسلمين. هذا فصام نكد بين الفكر والعمل يتحدث عنه مالك في كعيوب، وهو ينتقد الأفكار وبعض الظواهر الاجتماعية. بيتكلم عن فكرة خامسة وهي امتداد الفساد إلى الحياة الاجتماعية التي أصابها التفكك وتقطعت فيها الأواصر، مما لا يكفي في علاج الحديث عن الأخوة الإسلامية. هو طبعا هنا بيفتكر الدعوة للسيد جمال الدين الأفغاني إلى الجماعة الإسلامية وإلى الوحدة الإسلامية، فبيقول إن مجتمعاتنا وصلت إلى حالة من السوء والتفكك لا يصلح معها إن احنا نقول عايزين وحدة إسلامية، احنا عايزين مؤاخاة إسلامية. شوف الفرق بين العبارتين، وحدة إسلامية أو أخوة إسلامية، والتانية مؤاخاة إسلامية. هو هنا بيستحضر أمامنا بالفعل، وأنا مش استنتاج مني، ده بيستحضر أمامنا صورة المجتمع المسلم، مجتمع المهاجرين والأنصار، الذين المجتمع الطرفين اللذين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. هو بيقول احنا مش عايزين اخوه اسلاميه، شعار اخوه اسلاميه ده شعار اصبح اجوب، مش هيعمل حاجه، احنا عايزين شعار المؤاخاه الاسلاميه. تحقق ده ازاي؟ نحقق شعار المؤاخاه الاسلاميه ازاي؟ كيف يتحقق واحنا مش عارفين نحقق ابسط المبادئ؟ على كل حال انا بضيف لكم هذا العنصر اللي هو عنصر النقد، الوجه الخامس من وجوه النقد، ان التفكك والفساد الذي أصاب المجتمعات الإسلامية، المجتمعات الإسلامية، بحيث لا يصلح لعلاج هذا التفكك والروابط وانقطاع وتقطع الروابط الأسرية، وهو لا يصلح لعلاجه أن نقول الأخوة الإسلامية، هو يقصد بها طبعا فكرة الجامعة الإسلامية والرابطة الإسلامية. لا، احنا بيقول لا يصح في علاجه إلا المؤاخاة الإسلامية، المؤاخاة الإسلامية، المؤاخاة بين المسلمين. أظن الفرق كبير بين التعبيرين، بين تعبير الأخوة الإسلامية، خلوكم فاكرين هذا التعبير، الأخوة الإسلامية والمؤاخاة بين المسلمين، المؤاخاة بين المسلمين. وزي ما قلت لكم إن الأخوة الإسلامية تعبير عام، عايزين نوحد المسلمين وعايزين نقرب بين المسلمين، وعايز ده كلام. إنما المؤاخاة بين المسلمين شكل عملي، عملي، يعني فلان أخو فلان وفلان أخو فلان وفلان، كيف يتحقق هذا؟ يعني أنا أظن مالك في هذه المسألة برضو بتتوه منه الغايات أو تتوه منه الوسائل زي ما عاب على الآخرين. يعني كيف نحقق المؤاخاة بين المسلمين في مجتمعات هذا حالها وهذا اتساعها؟ يعني المهاجرين والأنصار كانوا معدودين في المدينة عشان تتحقق بينهم مؤاخاة إسلامية، لكن كيف نحقق هذا المبدأ الآن؟ لكن هو على كل حال بيقول إن هذا المبدأ إحنا مش محتاجين لإصلاح مجتمعاتنا إلى أخوة إسلامية، إنما نحن بحاجة إلى مؤاخاة بين المسلمين. آخر نقد، آخر وجه من وجوه النقد بيقولها مالك، خلونا نكتب قدامكم هنا، يعني انتوا عارفينه، رقم 6. المواريث المتخلفة التي انحدرت إلى الحياة الإسلامية عبر القرون. المواريث، هنتكلم هنشوف معناها إيه، المواريث المتخلفة التي انحدرت إلى المجتمعات الإسلامية عبر القرون. المواريث المتخلفة التي انحدرت إلى الحياة الإسلامية عبر القرون، مثل التفكير الجزئي الذي تنقصه الرؤية الكلية، والجهل والفقر والاستعمار والقابلية للاستعمار. يعني هو بيدينا أمثلة لهذه المواريث، هي عادات وتقاليد وظواهر وأعمال وجدت في مجتمعات المسلمين من ميراث التخلف، من سنوات التخلف، من سنوات الجمود، من سنوات الركود، بيمثلها بهذه الأمثلة. هذه الأمثلة اللي بيكلم عنها مالك أمثلتها التفكير الجزئي، تفكير جزئي، يعني بنفكر بدون فهم كل المسألة التي نناقشها، بنكتفي بالجزئيات ولا ولا ولا ولا ولا ننتقل إلى الفكرة الشاملة، الفكرة الكلية، الفكرة الكلية اللي تنبني بناء منطقيا، بناء عقليا. ده كلام مالك. الجهل، الفقر، هذا أيضا من الأسباب، من العوامل وجوه النقد في المجتمع، من العادات السيئة التي ورثناها من مواريث التخلف، الجهل والفقر، الاستعمار والقابلية للاستعمار. وأنا أختم كلامي بمعنى القابلية للاستعمار. برضه هو بيتحدث عن الاستعمار على أنه ما كانش، لم يكن الاستعمار يعني إحنا ما نستحقوش، لا إحنا نستحقه. هو عايز بالك، عايز كأنه عايز يقول هذا الكلام، إحنا نستحق الاستعمار، لأن إحنا أساسا وصلنا إلى مرحلة القابلية للاستعمار. يبقى المجتمعات الإسلامية وصلت إلى حالة من الضعف، وصلت إلى حالة من التخلف، وصلت إلى حالة من الفساد، اللي بيها بقت في صورة للقابلية للاستعمار. بقوا مستعدين، بقوا أهلا بالاستعمار ويرضوا بالاستعمار. أرجو أن ننجح في التخلص من هذه الوجوه التي ذكرها مالك بن نبي، لكن حتى نصل إلى ذلك لابد أن نكون متذكرين كطلاب سنحضر امتحان، متذكرين لهذه الوجوه التي قدمها مالك في نقد المجتمعات وفي نقد الأفكار الميتة والأفكار القاتلة والأفكار المميتة. وأشكركم وإلى اللقاء في محاضرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.